شكلت اللجنة التحضيرية اللوطنية النيجيرية للاحتفال بالذكرى 105 لميلاد سيادة الرئيس العظيم كيم إل سونغ يوم 17 من الشهر الحالي في أبوجا. قررت اللجنة رعاية الحياة الثورية للزعيم العظيم كيم إل سونغ ومعاصره الخالدة وعظمه القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون والنجاحات التي يحققها أبناء شعبنا في بناء الدولة الاشتراكية القوية تحت قيادته الحكيمة، وكذلك تنظيم الفعاليات السياسية والثقافية المتنوعة مثل الاجتماع الاحتفالي وجلسة الأرض السينمائي بمناسبة عيد الشمس.